لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس ذخرا لنا يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يرزقنا بركتها في الدنيا، وأن يرزقنا شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم بسبب هذه المجالس يوم لقائه عز وجل. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سندلف إلى موضوع لا يقل أهمية عما سبقه، ولن يقل أهمية عما سيأتي بعده، ألا وهو موضوع رسالة الإنسان في هذه الحياة، وبالضبط رسالة المسلم في هذه الحياة. وللكلام حول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى يشرفنا أن نستضيف فضيلة الأستاذ الحبيب الأخ الصديق سيدي سعيد الكريمي حفظه الله، الذي نسأل الله عز وجل أن يسدد قلبه ولسانه، وأن يجري الحق عليهما، وأن يرزقنا وإياه الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يجعلنا وإياه من المنتفعين بما سيقال وبما سيسمع. وكما جرت العادة، يعني نفتتح مجالسنا، وإن يسر الله أن يكون معنا القارئ خلال المجلس كله إن تيسر الأمر. ولهذا الأمر استضفنا بلبلا غريدا وقارئا حبيبا وصديقا، سيدي معاذ الدويك حفظه الله، الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفعه وأن ينفع به وأن يوفقه في مسيرته القرآنية ومسيرته العلمية، وأن يجعل هذا الخير كله في ميزان حسناته، وأن يرزقه منه أوفر الحظ والنصيب، وأن يجعله خالصا مخلصا لله سبحانه وتعالى. فكما جرت العادة، أفضل ما يفتتح به كلام الله عز وجل، فنترك يعني الشاشة مباشرة لسيدي معاذ. فقط الإشارة، هناك فقط إشكال تقني، وما أحببنا أن نتأخر عليكم أكثر من هذا، فقلنا ما دام يعني سيدي معاذ يعني لا يخفى على الشريف علمكم، وإن شاء الله تعالى يعني يشارك معنا بصوته، وإن كانت صورته مستقرة في القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. فسيدي معاذ، كما يقول الإعلاميون، إليك الخط نفس. السلام عليكم ورحمة الله. سيدي ياسين، أهلا وسهلا. الله ينورك حبيبي. بارك الله فيك سيدي سعيد، أهلا وسهلا. بارك الله فيك سيدي معاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. فتح الله لك سيدي معاذ، طيب الله أنفاسك، أسأل الله عز وجل أن يجمع لك بين الأجر والعافية. أمين أمين رب العالمين. الله يفتح لك، رفع الله قدرك حبيبي، جزاك الله خير، الله يجزيك نور على نور. أمين أمين، الله يرفع قدرك، الله يكثر خيرك. طيب يعني حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، نعود لضيفنا الحبيب سيدي سعيد كريمي حفظه الله. سيدي سعيد، القضية دي قضية الرسالة، يعني في بعض الأحيان قد نتوه على المفهوم ديال الرسالة. واش هل الرسالة يعني بالنسبة للإنسان المسلم، هل لابد أن يحقق يعني إنجازا عظيما كما يحققه الأنبياء وكما يحققه مثلا الخلفاء؟ يعني إن كان يعني إذا كان هذا هو المفهوم ديال الرسالة، راه هو مفهوم يعني أنا لست معنيا به، يعني أنا ما متبوعش بصراحة، أنا ما متبوع، لست خليفة، أنا وحتى الخلفاء يعني هل صاحب الرسالة في الخلفاء الإسلام والزعماء والملوك وكذا، هل يجب أن يكون مثلا من طراز ديال صلاح الدين الأيوبي، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا مفهوم الرسالة هو أوسع وأشمل وممكن أن يؤدي، يعني كل شخص له رسالة معينة، يعني لا درنا شي شوية ديال الأضواء. الله يجزيك بخير على مفهوم ديال الرسالة، الله يعطيك الخير، يعني نكون لك من الشاكرين. بارك الله فيك سيدي ياسين، جزاك الله كل خير، واسال الله عز وجل ان يحفظك ويقر عينك يعني بما تحتسبه من الاجر في هذه المعركه، معركه رفع وعي يعني اخواننا وشباب المسلمين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. اللهم لا تجعل لقلوبنا الآن وإلى أن نلقاك حوضا ترده إلا كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يخفى على شريف عينك سيدي ياسين وعلى جميع المتابعين أهمية هذا الموضوع بالنسبة لكل إنسان، وليس فقط بالنسبة لكل شاب، وإن كانت الغالبية العظمى يعني ممن يتابعوننا والله تعالى أعلم يعني من الشباب، وهذا من تقدير الله عز وجل. يعني لو رجعنا واحد العقدين إلى الوراء ما كناش كنسمعوا مثل هنوين سيدي ياسين ديال ما رسالتك في الحياة، ما وظيفتك في الحياة، فتركنا للأسف هذا الأمر للعالم الغربي، فأصبح يتكلم votre mission de vie، ما رسالتك في الحياة، فاختلط يعني المفهوم وتشوه التصور عند كثير من الناس. كيف ما تفضلت يا سياسين، نحن كمسلمين ما المطلوب منا؟ المطلوب منا هو استفراغ الجهد، بذل الأسباب فقط، كل بحسب قدرته، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهم شيء تصحيح النية واحتساب النية عند الله عز وجل، والالتزام يعني بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ما قلت يعني منذ عقدين، نبغي غير نرجع لواحد الحادث اللي كان عصبره صراحة، كان نقطة تحول في الحياة ديالي عندما هاجرت إلى كندا منذ تقريبا 19 سنة. ف كندا بعد الأحداث ديال 11 من سبتمبر، كان واحد الخوف من المسلمين وخوف من العرب بصفة عامة، وعندهم خلط ما بين كل هو عربي فهو راه مسلم بالنسبة لهم، يكون الإنسان لبناني مثلا مسيحي أو نصراني فيظنونه مسلم. فنقطة تحول والله الذي لا إله غيره، محاضرة سمعتها، وديك الساعة يعني في ذاك الوقت كانت طريق الإسلام، إسلام واي، يعني ذاك إسلام طريق الإسلام، سبحان الله، هذاك الموقع الذي اشتهر يعني بلغت شهرته الآفاق بسبب شابين اللي اشتهروا على ذاك الموقع، فجمعوا من الصوتيات يعني ما الله به عليم. فسمعت محاضرة هكذا علمتني الحياة للشيخ علي بن عبد الخالق القرني، والذي لا رب سواه، يعني كلمة الشيخ كأنها تخرج من قلب قلبه، كلماته أيقظتني بشكل رهيب. لأن إش كان الهدف؟ إش كان يعني الفهم ديال الحياة؟ أنك تقرأ، تدرس، تنجح، تتوظف، تبني أسرة، تعين عائلتك، كلها أمور جيدة، لكن أين هم الدين؟ أين هم الرسالة؟ أين هم ما يقع للمسلمين في كل بقاع الأرض؟ فسبحان الله، كلماته أيقظتني وأزعجتني صراحة. ف يعني انت كتعرف سيدي ياسين، ابن القيم رحمه الله رتب منازل السائرين وجعل أول منزلة منزلة اليقظة. إلا ما كان ديك المنزلة صعب أنها تأتي بعدها المنازل الأخرى، لأن ديك اليقظة يعرفها بأنها انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. بحال شعب كتكون كنقولوا حنا كان في دار غفلون شوية كيفيق. وكنت أذكر أيضا واحد الكلام كان دار بيننا حول ديك الكلمة أو ديك الحكمة اللي ذكرها أحد الكتاب الأمريكيين، أحد الفلاسفة الأمريكيين مارك توين، اللي كيقول لك يعني أهم يومين في حياتك يوم ولادتك واليوم الذي اكتشفت فيه المغزى من ولادتك. احنا كمسلمين يعني يوم الولادة ما كيغيرش حاجة كثيرة، ولدنا يوم اثنين ثلاثاء أربعاء خميس رمضان شعبان لا يغير شيء كثير، لكن الذي يغير في حياة الإنسان هو الولادة الثانية، الولادة الحقيقية، الولادة الأولى ولادة طبيعية يشترك فيها كل الإنسان، كل بني آدم، بل حتى البهائم. وهذا الأمر ذكره قبل يعني مارك توين، ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وسمعه ابن القيم من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فسبحان الله هذه المحاضرة كأنها أعادت ترتيب الأولويات في حياة الإنسان، في حياتي أنا بالضبط. فتما بديت كنسأل نفسي لماذا أعيش أنا أصلاً؟ واش باش ناكل ونشرب ونتزوج وندير وليدات؟ ولا شنو هو الهدف؟ علاش الله خلقني أصلاً أنا عز وجل؟ نعم العبودية، إحنا نعلم أن الله عز وجل ولله الحمد خلقنا لعبادته. كمسلمين نقرأ قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما وإلا هذا في لغة العرب من أعلى أساليب الحصر، أي ما خلقت هذا الإنسان والجن إلا لعبادتي، لعبادة الله عز وجل. فكنقول نعم، ولكن شنو هي العبادة؟ واش العبادة فقط هي القيام بالشعائر التعبدية، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج والعمرة إن أمكن، إن تيسر للإنسان هذا الأمر؟ فلقيت بأن العبادة سبحان الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل شيء يقربنا من الله عز وجل عبادة، كل شيء يبعدنا عن الله عز وجل هذا ليس من العبادة. وما زلت يعني أحفظ واحد الكلمة لأنها جد مهمة، وخصوصا في هذه الأيام التي نعيشها، وهي كلمة يعني: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين عظيمين، أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وهو الله عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت سبحان الله، الدين واضح، الدين يسر، الدين يسر، يعني تعبد الله عز وجل، لا تخاف، لا ترجو، لا تتوكل إلا على الله عز وجل، وتعبده بما شرعه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما الحمد لله بدينا كنفهموا هذه الأمور، هذه بدينا كنقراو يعني في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأستحضر واحد القصة اللي ربما ذكرتها مرات عديدة وذكرها المشايخ والعلماء، يا رجل من أحد المسلمين، ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه. تخيل ربعي بن عامر يذهب للقاء قائد الفرس رستم، فيقول له: من أنتم؟ شكون أنتم؟ فربعي بن عامر فهم الرسالة، فهم الوظيفة دياله في هذه الحياة، فقال له: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل. لم يقل له: ابتعثني سعد بن أبي وقاص، قال لي: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء يعني من العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا، يعني أنت يعني رستم بما فيه يعني من النعيم أنت في ضيق، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فقلت سبحان الله، يعني كلمات قليلة لكن المعاني ديالها عظيمة جدا. أننا نحن كأتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام، أننا نعتز بسنته، لا نخجل، نعتز بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وندعو إلى هذه السنة. الدعوة إلى الالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام هذه رسالة، وهذا دليل اعتزاز ودليل فخر. ليش الإنسان ما عندوش اعتزاز، يعني ما عندوش عزة بدين الله ولا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فعنده عنده تشوه، يعني صراحة في التصور عنده تشوه حتى في المفهوم، مفهوم الدين. فتما بدينا كنفهموا أن هذه الحياة لا بد لها من رسالة، وسبحان الله حياة بدون رسالة والله بدون وظيفة، حياة بدون طعم. لأن هذا الإيمان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام له طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ذاق طعم الإيمان، يعني طعم الإيمان عنده طعم، الإيمان عنده حلاوة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فقلنا سبحان الله هذا الإيمان عنده حلاوة، لكن الإنسان المسلم إنسان لا يعيش لنفسه، الإنسان المسلم لا يعيش لنفسه، لأنه من عاش لنفسه عاش صغيرا فمات صغيرا وليس له أي أثر، لكن من عاش كبيرا مات كبيرا وظل أثره كبيرا في هذه الحياة. فعندما نتكلم عن الرسالة نتكلم عن الوظيفة، عن المهمة. ما ينطبق سيدي ياسين على الشركات ينطبق على الدول، ينطبق على الشركات وينطبق على الأفراد. دولة ليس لها رسالة.